بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم شيخنا عنا خيرا وسالنا عنه في الاسئله المكروه. قال الامام الحجر رحمه الله عنه عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناد البقرة ورضيتم بالزرع وغرقتم بالجهاد فرض الله عليكم ذلا لا ينزعها حتى ترجع إلى دينكم. وأخرجه أبو داود من رواية نافع عنه في إسناده مقال، ولأحمد نحوه من حديث رواية عطاء ورجال ثقات وصححه ابن القطان. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة بكسر العين المهملة وسكون المهملة التحتية وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهربتم من الجهاد سلط الله عليكم ذلا بضم الذال المعجمة والفتح الاجتهاد والضعف لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. أخرجه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح فيه مقال، لكن بعض طرقه فيها مقال وبعضها سالمة من مقال. الحديث ثابت وهو يعتبر موعظة من الواعظة، أن الناس إذا لجوا في المعاصي التي هي من جنس جشع الدنيا فإن بيع العينة من أنواع الربا، وسيأتي بيان بيع العينة من كلام الصنعاني. وابن الأثير يقول: بيع العينة هو أن يبيع شخص سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها، وسميت عينة لحصول النقد، ويقال المال عين، يقال المال النقدي يقال له عين لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري من اشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. والشاهد من هذا أن هؤلاء أناس أقبلوا على الدنيا من حيث التجارة والبيوع، وأقبلوا على الدنيا من حيث الزراعة ومتابعة المواشي، وأقبلوا على الدنيا من حيث الغفلة، وأعرضوا عن ما ينفعهم في دينهم من جهاد الكفار والمنافقين وجهاد النفس غير ذلك. والمقصود بالجهاد هنا الجهاد للكفار، وإن كان الجهاد بأدلة أخرى يشمل ما هو أعم من ذلك. فإذا حصل من المسلمين ذلك فإن هذا ذريعة إلى أنهم يصيرون أذلة ويتسلط عليهم أعداؤهم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعنكم حتى تراجعوا دينكم. والسبب وسبب هذا الذل أنهم تخلوا عن دينهم ولو عن بعضه، فلما تخلوا عن ذلك كان ذلك جزاء نفاقا وكان عقابا من الله سبحانه: وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا هو الواقع والله في حال المسلمين الآن بسبب معاصيهم وإعراضهم عن ذكر الله وطاعة الله، وبسبب أيضا إهماكهم في الدنيا تسلط عليهم أعداؤهم فأذلوهم. وعليهم أن يراجعوا دينهم، علينا جميعا أن نراجع ديننا استقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المراجعة مع التوبة ثم الاستقامة. تفضل. قال رحمه الله: لأن في سناده أبا الرحمن الخراساني اسمه إسحاق عن عطاء الخراساني قال: هذا من مناكيره. ولأحمد نحوه من حديث عطاء ورجاله ثقات صححه ابن القطان. قال المصنف: وعندي أن الحديث الذي صححه ابن القطان معلوم، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمى مندمج فلم يكن سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون منظور سهل فيكون من تدريجه من تدريج التسوية بإسقاط نافع بين عطاء بن عمر، فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور، والحديث له طرق كثيرة حققها البيهقي بابا وبين علتها، ولكن الحديث ثابت بمجموعها وبعض الطرق يعني سالمة أيضا. قال: واعلم أن بيع العين هو أن يبيع في العسل بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. إيه لهذا المعنيين. لو قال لك شخص هذا القلم، لو قال هذا القلم بمئة، أنت تريد مئة قرضا، قال ما عندي مئة أعطيك، لكن أعطيك هذا القلم بمئة وأنت خذه وبيعه وخذ المئة، وإذا ذهبت تبيعه ما سيعطيك إلا 80، فأنا أشتريه منك ب80 وضع القلم عندي، القلم يرجع إلي. رجعت له عين سلعته واستفاد ربا، من أجل هذا سمي بيع العينة، فهو حيلة من الحيل. لو أخذ القلم وباعه من غيره ب80 أو بأقل ما صار عينة، صار قرضا. ولكن لما عادت له عين سلعته وزاد له مالا صار مربيا، وهو أيضا من بيعتين في بيعة، من أنواع بيعة في بيعة، مع أنه بيع العينة ويقال العينة، قال هذا وهذا، أيضا هو من بيعتين في بيعة، باع ثم لما باع أيضا أعاد البيع بأقل، فدخل فيه التحريم من وجهين: من تحريم بيع العينة الذي عليه هذا التهديد العظيم، ومن ارتكاب نهي، يعني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة في بيعة. قال رحمه الله: وفيه دليل على تحريم هذا البيع، وذهب إليه مالك وأحمد وبعض الشافعية عملا بالحديث. قال: ولما فيه من تفويت مقصده الشارع من المنع عن الربا وسد الذرائع مقصود. قال القرطبي رحمه الله: لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا، ويكون الثمن لغوا. وأما الشافعي فنقل عنه أنه قال بجوابه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أن يعني تقدم بيع الجمع بالدراهم ثم بيع بالدراهم جيدا. لكن لا يعني الحديث أنه بيع الجمع بالدراهم ممن اشتريت منه الجمع وبأنقص، فإن هذا الحديث مجمل وعجبا من الاستدلال به بجانب النص، غاية ما فيه أنه مجمل. بيع الجمع بالدراهم أي من غير من اشتريت منه الجمع، وإن بعته منه فبنفس القيمة إن كان ولا بد، وأما أن يبيعه بأقل ثم يشتمله جنيبا يعني آخر فهذا داخل في العينة. إن من دال على جواز بيع العينة فيصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود له عين ماله، لأنه لما لم يحصل ذلك في مقام يوصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صحة البيع مطلقا، سواء كان من البائع أو غيره، وذلك لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري لمجرى العموم في المقام. ما أبعد هذا القول من الصواب، لا سيما وهو يعني لفلفة أقوال بجانب نص. قال: وأيد ما ذهب إليه الشافعي بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة لا لأجل التوصل إلى عرضه إليه بزيادة. هذا هو المقصود الآن، الاحتجاج بالحديث لهذا المعنى، أما أن يشتريه منه يشتري منها السلعة ويكون قد ربح مالا فهذا من الحيل المحرمة. يعني كان يشتريها منها هو نفسه ما اشترى ما أخذ هذا السلعة إلا من أجل أن يأخذها معدلة. فإذا كان لأجل أجل فائدة إلا إذا كان لأجل مثلا عليه دين لمدة شهر وهو باع منه لأجل لمدة أسبوع وبنفس القيمة. وحتى أيضا البائع ما الذي استفاد؟ والمشتري غاية ما فيه أنه حصل له مدة ينتظرها ليقضي دينه له الحاجة التي له. ففي هذا نظر كونه اشترى. حتى البائع ما الذي استفاد؟ إذا كان يقول له أنا أشتري منك هذا القلم يعني أعطيتك القلم من أجل أن تستفيد منه مالا بما أنه لم يشترى منك أنا أشتريه منك وبعد أسبوعين مر علي بنفس القيمة أو لا لها أن يقرضه لمدة أسبوع. وإنما غالبا الناس يطمعون في المزيد ولو شيئا يسيرا يدخلون به في العينة لا سيما والشيطان له خطوات. قال وقال في المدوية يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة ولا فرق بين التعجيل والتأجيل وبأن المعتبر بذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه. فإذا كان مشروطا عند العقد أو قبله على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف. وإن كان مضمرا غير مشروط مضمرا غير مشروط فهو صحيح. ولعلهم يقولون حديث عينة فيه مقال بلا ينتهض إلى التحريم. يعني يقول له أنا أعطيك هذا الكلام بشرط أن تبيعه مني حتى وإن كان بنفس القيمة إن وجدت من يشتريه منك وتربح بها ونعمته ولا عدته لبي ناقص حين حتى وإن الشرط نفسه محرم. قال وقوله أخذتم أذناب البقر كناية عن اشتغال عن الجهاد بالحرب والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم ونهمتهم ونهمتهم. وتسليط الله كناية عن جعلهم أدلاء بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر. ويسلط الله عليكم عدوا هذا لا يستغرب ترون من حين إلى آخر الكفار يهجمون على بلاد المسلمين ويقطعون من بلادهم قطعة ويذلونهم لا يستغرب هذا لأن هذا من تسليط الله للكفار على المسلمين بسبب معاصي المسلمين وأن الله يريد إذلال هؤلاء المسلمين الذين عصوا وربما كان ذلك من مكفرات ذنوبهم. لا يعني معناه معنى التسليط أنه يحصل كذا وكذا يسلط الله عليهم من يذلهم. قال إن بذلك من العلاقة والقهر وقول حتى ترجعوا إلى دينكم أي ترجعون إلى الاشتغال بأعمال الدين. وفي هذه العبارة زجر بالغ وتقريع شديد حتى جعل ذلك بمنزلة الردة وفيه الحث على الجهاد. يعني تركتم دينكم كلمة دينكم كأنهم ارتدوا حتى تراجعوا دينكم يعني كالذين ارتدوا مع أنهم ما ارتدوا لكن هذا من باب الزجر. قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدله هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود في سنده مقالا. قال الصنعاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود في سنده مقال. قال فيه دليل على تحريم الهدية بمقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد. وتسميته بالربا من باب الاستعارة بالشبه بينهما وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من غيره لا في مقابلة عوض وهذا مثله. الأصل الشفاعات بين المسلمين، يشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيهم أحد، ويقول الله عز وجل من شفع من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، الأولى يكن له والثانية يكن له. قال نصيب منها أي أجر من ذلك، وكفل منها أي إثم من ذلك. قالوا في الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة أي الدعاء له من ضمن الشفاعات الدعاء له بالهداية والتوفيق والخير، ومن معانيها أيضا عند المفسرين الشفاعة له الدعاء عليه، والأول أولى أن نقصد بالشفاعة ما هو على ظاهره. وعلى هذا فهذا الحديث من طريق القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وفيه مقال صدوق يقول حار صدوق يخطئ كثيرا وتفرداته لا تطمئن النفس إليها، وما دام الأمر كذلك فإن الشفاعة إذا شفع إنسان لأخيه وأعطاه بمقابل شفاعته بغير اشتراط، أو أن الناس مما هو معلوم أن الأخ يشفع لأخيه بكلمة يشفع لأخيه وأعطاه لا لقصد الدين وأنه من أجل تعاونه من أجل الدين لا، ولكن كما يتعاطى الناس أو من باب من أحسن إليكم فكافئوه لا بأس بذلك. قال رحمه الله ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب الشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها بالأولى واجبة فأولادية بمقابلها. يعني هذا إذا ثبت الحديث ممكن يصار إلى هذا التأويل، أما هو الحديث يعني فيه مقال فيبقى على ما فيه من المقال. فأخذ الهدية بمقابلها محرم، والثانية في مقابلة محظور لقبضها محظور. وأما إذا كانت الشفاعة بأمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. وإنما قال المصنف رحمه الله في إسناده مقال لأنه رواه الحاكم عن أبي أمامة وهو أبو عبد الرحمن مولاه من الأموية الشامي في مقال قال عن الدري. قلت في الميزان أنه قال أحمد روى عنه علي بن زيد عجيب ما أراه إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، ثم قال إنه وثقه ابن معين وقال الترمذي ثقة. نعم إذا يعني لم يتفرد، أما إذا تفرد مثل هذا أما تفرداته ما تطمئن لها النفس. إلى هنا Thank you.